أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكذب إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تجري تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم

فَأَنَّ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإذا ولا تمسوها بسوء لكم عذاب أليم. قد جاء الله العظيم.